القاعدة الثانية من قواعد منزلة الحياء: حياء القلب على قدر حياته. هذه القاعدة جعل فيها ابن القيم ارتباط بين حياة القلب وبين حيائه، فكلما كان القلب أكثر حياة كلما كان أشد حياء. والحياء والحياة مرتبطان حتى من حيث اللفظ، ولهذا في تعريفه أيضا هو حياة القلب. وأيضا يؤخذ من هذه القاعدة قاعدة أخرى متفرعة عنها، وهي أنه إذا قلت حياة القلب قل حياؤه، كما أننا نستطيع أننا نستنتج من قلة حياء القلب قلة حياته. فهناك ارتباط بين الحياء والحياء، كلما زادت الحياة زاد الحياء، وكلما قلت الحياة قل الحياء. وهذا يجعل الطريق أمام الإنسان سهلا في تربية نفسه على الحياء بأن يكون قلبه حيا. فإذا كان القلب حيا وصل إلى منزلة الحياء.